بمناصرة ذكرى الثانية والخمسين لشروء القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، والذكرى السادسة عشر لصدور إعلان 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي التاريخي، نشرت جمعية الصداقة البلغارية الكورية في أرض حزيران من نشرتها الإخبارية موجز تاريخ النشاطات الثورية للقائد العظيم. كما حمله الحزب الاشتراكي الجديد الروماني يوم 17 من هذا الشهر في صفحة الإنترنت فكرة جوتسي بمناسبة ذكرى 52 لشروء القائد العظيم بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري.